نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق مما يتعلق بالشهب وقلنا أنها كانت قبل المبعث ولكنها زادت بعد المبعث أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننتقل اليوم إلى أمر آخر وهو يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. روى الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، إن الله تعالى قد اتخذني خليلا. كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعند البخاري من رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. الحديث مرة أخرى روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعند البخاري من رواية ابن عباس قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. ده الحديث الأول، وهو صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الأمة خليل، لأن الله عز وجل اتخذه خليل. ولو كان هذا الأمر يشرع له لكان أولى الناس بها أبو بكر الصديق، ولكن أخوه وصاحبه. النص الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في الصحيحين هتيجي إن شاء الله ماذا نشرح بإذن الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. محل الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال خليلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي من أمتي خليل. فكيف يبرأ وكيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي؟ وعند مسلم من حديث أبي ذر، وعند مسلم من حديث أبي ذر قال، أي أبو ذر، إن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطع، أن أسمع وأطع وإن كان عبدا مددع الأطراف. إن أوصاني خليلي، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبدا مددع الأطراف. أيضا قال أبو ذر خليلي. بيان وجه الإشكال في الحديثين، بيان وجه الإشكال في الحديثين. دلت النصوص السابقة على نفي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من أمته خليل، وفي المقابل قال أبو هريرة وأبو ذر أوصاني خليلي. الجواب عن الإشكال: أولا معنى الخلة، قال الزجاج: الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل، الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل. فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله، فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله، لأنه أحبه الله واصطفاه محبة تامة كاملة. قال الإمام النحاس عند قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، الذي عليه أصحاب الحديث، الذي عليه أصحاب الحديث أنه المحب المنقطع إلى الله، أنه المحب المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. أعيد، قال النحاس عند قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، الذي عليه أصحاب الحديث أنه المحب المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. انتهى كلام النحاس. والخلة أخص من مطلق المحبة، والخلة أخص من مطلق المحبة، فهي أعلى مراتبها، فالخلة أخص من مطلق المحبة فهي أعلى مراتبها وأكمل درجاتها. ولذلك فإن الخلة من الله عز وجل لم تحصل إلا، والخلة أخص من مطلق المحبة فهي أعلى مراتبها وأكمل درجاتها، ولذا فإن الخلة من الله تعالى لم تحصل إلا للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما محبته تعالى فهي لعموم المؤمنين، واضح؟ محبته لعموم المؤمنين، يبقى عندنا خلة دي أخص من مطلق المحبة، وهي أعلى المراتب وأكمل الدرجات. والله تبارك وتعالى لم يتخذ من الخلق خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهم وسلام. أما المحبة فهي العموم المؤمنين. وعليه وعليه لا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة. انتبهوا لدي كويس. لا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إيه عندكم؟ عن أبي بكر الخلة وأثبت له المحبة. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الخلة وأثبت له المحبة والمودة، فقال ولكن أخوة الإسلام ومودته. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال ابن رجب يدل على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة، يدل على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أبا بكر وقد نفى عنه الخلة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وقد نفى عنه الخلة. والله تعالى يحب أنبياءه ورسله كلهم. والله تعالى يحب أنبياءه ورسله كلهم. ولم يخص بالخلة غير محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. أعيد كلام ابن رجب مرة ثانية. قال يدل على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أبا بكر وقد نفى عنه الخلة. والله تعالى يحب أنبياءه ورسله كلهم. ولم يخص بالخلة غير محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. يبقى بناء على كلام أهل العلم إن الخلة غير المحبة، ولا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة، بل يلزم من إثبات الخلة إثبات المحبة. صحيح؟ يلزم من إثبات الخلة إثبات المحبة. طيب الجواب عن الإشكال، الجواب عن الإشكال: لا تعارض بين النصوص، لأن المنفي فيها غير المثبت. لا تعارض بين النصوص التي أثبتت الخلة والتي نفتها. لما؟ لأن المنفي منها غير المثبت. تعلمون مثل ماذا؟ مثل الآيات القرآنية التي وردت في شأن الشفاعة، آيات أثبتت الشفاعة وآيات نفت الشفاعة. فقال بعض الناس هذا تعارض، أبدا، لأن المنفي غير المثبت. فطالما المنفي غير المثبت ليس هناك أي تعارض. لا تعارض بين النصوص لأن المنفي منها غير المثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى خلته لغير الله تعالى، لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلا. انتبهوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى خلته لغير الله، لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلا، كما فعل الصحابة. فالخلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم غير الخلة من جانب من سواه. فالخلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم غير الخلة من جانب من سواه. يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ خليلا من الأرض، طب أهل الأرض اتخذوه خليلا، ما فيش إشكال، يبقى الخلة من جانب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جانب الصحابة، يعني تماما كده، أنا اتخذتك خليلا وأنت اتخذتني خليلا، فأصبحت الخلة مني لك ومنك لي. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا، لنا أن للصحابة أن يتخذوه خليلا، أما أنه يتخذ أحدا منهم خليلا لا، لأن الله عز وجل اتخذه خليلا. قال النووي، يبقى ده تلخيص الجواب عن الإشكال، بنبدأ بقى نسرد كلام أهل العلم. قال النووي: قول أبي هريرة أوصاني خليلي، ده كلام النووي يا أخوان، قول أبي هريرة أوصاني خليلي لا يخالف قولهم صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا. غيره، هي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. ركز، مظبوط، خدوا بالكم الضمائر بالذات، بعدم الفهم بيختل المعنى على طول. تاني كلام النبوي، تاني قوله، أي قول أبي هريرة أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، غيره الله عز وجل. ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. أسأل سؤال حالا، ولا يمتنع الصحابي وغيره، غيره هاء الضمير عائد على مين؟ على الصحابي، يعني الصحابي وغير الصحابي. قال ابن حجر، أحسنتم، قال الإمام ابن حجر: ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. قال ابن حجر: وقول أبي هريرة هذا اللي هو إيه؟ أوصاني خليلي، أو قول أبي ذر إن خليلي أوصاني، وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا. غيره، هاي الضمير عائد على مين؟ لا العكس، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس. ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين. ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأن نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك. إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك. ذلك عايد على إيه؟ أحسنت، على الخلة، على قوله خليلي. يبقى نقول لأن مسألة المخالاة تأتي من الجانبين دي ممكن برضو يعني تشكل عليك. فالحافظ ابن حجر رد قال لأن نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أي الصحابي أراد مجرد الصحبة أو المحبة، أو لعله أي الصحابي أراد مجرد الصحبة أو المحبة. ده قول ثاني، يعني لما قال أبو هريرة أوصاني خليلي لعله يقصد حبيبي أو إيه أو صاحبي، واخد بالك؟ لأن الخلة لا يلزم أن تكون من الجانبين. وعليه وعليه فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى الخلة من جانبه لأحد، نفى الخلة من جانبه لأحد المخلوقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الخلة من جانبه لأحد المخلوقين حيث أخلصها لله تعالى. وأما أبو هريرة وغيره، وأما أبو هريرة وغيره فإنه يثبت الخلة التي من جانبه هو، وأما أبو هريرة وغيره فإنه يثبت الخلة التي من جانبه هو للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن محبتهم، أي أن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغت أعلاها وأكملها، وهي درجة الخلة. ولا يلزم من هذا حصول الخلة من الجانب الآخر. وأما أبو هريرة وغيره فإنه يثبت الخلة التي من جانبه هو للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن محبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغت أعلاها وأكملها، وهي درجة الخلة. ولا يلزم من هذا حصول الخلة من الجانب الآخر. انتهى كلام ابن حجر. قال القرطبي قد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة، قد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله خليلي، قد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله خليلي في النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه ولا أحدا من الخلق خليلا، قد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله خليلي في النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه ولا أحدا من الخلق خليلا، وهذا إنما وقع فيه قائله، شوف بقى اللبس جه عنده منين، وهذا إنما وقع فيه قائله ظنا، ظنا أن خليل بمعنى مخالل، أن خليل بمعنى مخالل من المخاللة التي لا تكون إلا من اثنين، وهذا إنما وقع فيه قائله ظنا أن خليل بمعنى مخالل من المخاللة التي لا تكون إلا من اثنين، وليس الأمر كذلك، فإن خليل مثل حبيب، فإن خليل مثل حبيب لا يلزم فيه من المفاعلة، لا يلزم فيه من المفاعلة شيء، إذ قد يحب الكاره، إذ قد يحب الكاره. واضحة؟ يبقى وعليه ليس هناك ثم إشكال ولا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وبين قول بعض الصحابة أبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي أو إن خليلي. والله عز وجل أعلى وأعلم.